بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 14 من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، المتوفى سنة 600 يعني بعد الألف. هذه الرسالة رسالة في التوحيد، رسالة في التوحيد. أراد المؤلف بها أن يبين غلط كثير من الناس في فهم التوحيد، وفهم مقصود الرسالة من أهم الأمور، أن تفهم ما مقصود المؤلف بالرسالة. أراد المؤلف بهذه الرسالة أن يبين غلط كثير من الناس في فهم التوحيد، توحيد الألوهية، ببيان ثلاث قواعد ذكرها يبين بها غلط كثير من الناس في فهم التوحيد. وأما الرابعة، قاعدة الرابعة، فهي نتيجة فقط وليس لها علاقة ببيان قضية التوحيد. أربع قواعد، طيب، ثلاث منها سيبين بها غلط كثير من الناس في فهم التوحيد، ولكنه قدم أيضا بثلاث مقدمات. إذن الرسالة مكونة من ثلاث مقدمات وأربع قواعد، ثلاث مقدمات وأربع قواعد. المقدمات الثلاث، مقدمة فيها دعاء، دعاء طيب يحتاج إلى انتباه، ثم بيان الحنيفية، ثم بيان خطورة الشرك. المقدمات مقدمة دعاء، ومقدمة فيها بيان الحنيفية، ومقدمة فيها بيان خطورة الشرك. والقواعد الأربع تأتي إن شاء الله تعالى. من استطاع أن يحفظ المتن فهذا طيب، وهو متن سهل، سهل جدا، فالذي يستطيع يحفظه فهذا خير. نبدأ مباشرة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه المقدمة الأولى، دعاء. والدعاء للتلميذ من حسن التصنيف ومن حسن التعليم ومن بركة العلم ومن رحمة المعلم. والعلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على الرحمة بين العالم والمتعلم. ولهذا جرى كثير من العلماء على إيراد حديث الراحمون يرحمهم الرحمن في أول ما يقرئون تلاميذه. كان المحدث من المحدثين إذا جاءه طلاب الحديث ليأخذوا عنه الحديث، أول ما يحدثهم بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ولهذا يسمى هذا الحديث بالحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية، يعني أن المحدث يقول حدثنا فلان بن فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا إلى التابعين أو إلى تابع التابعين قبل قابوس بن أبي ظبيان، كلهم يقول وهو أول حديث سمعته منه. إلى الآن المشايخ الذين معهم سلاسل الحديث يقرؤون هذا الحديث إذا درسوا في أوائل ما يقرؤون، لبيان أن العلم مبناه على الرحمة بين العالم والمتعلم، وأن طالب العلم ينبغي له أن يكون متصفا بالرحمة. الرحمة أهم من العلم، لأنه إذا كان عنده علم وما عنده رحمة ضر أكثر مما ينفع، يضر الناس أكثر مما ينفعهم. إذا كان عنده علم سيتسلط به عليه، لكن إذا كان عنده رحمة وعلم ينفعهم الله عز وجل به. ولهذا وصف الله الخضر حين ذهب إليه موسى بأنه أوتي الرحمة والعلم، قال الله: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بدأ بالرحمة قبل العلم، فطالب العلم بحاجة إلى الرحمة. فمن رحمة المؤلف جزاه الله خيرا أنه بدأ بالدعاء لطالب العلم ولقارئ هذه الرسالة. ودعا بدعوات عظيمة جدا. بدأ بقوله أسأل الله الكريم، والكريم من أسماء الله، والدليل ها عند من؟ ما الدليل على أن الكريم من أسماء الله؟ أنت تريد رب العرش الكريم، هذا وصف للعرش، لكن ما الدليل على أن الكريم من أسماء الله؟ في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم من أسماء الله. وقال سليمان عليه السلام كما في سورة النمل: إن ربي غني كريم. فهذان موضعان فيهما أن الكريم من أسماء الله جل جلاله، والكريم العظيم الشان المكرم لعباده. ومن حسن تصنيف المصنف أنه بدأ الدعاء بهذا الاسم، يعني يقول أسأل الله الكريم الذي سيكرمك يا طالب العلم، سيكرمك بهذه المطالب وبفهم التوحيد وفهم العلم. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك يعني يكون وليك، أن يقوم بشؤونك. إذا قلت لك تولى هذا الأمر يعني قم بهذا الأمر، فكون الله يتولاك أن يقوم بشؤونك، ومن تولاه الله كفاه عن كل شيء. إذا تولى الله شؤونك كفاك كل ما أهمك، كفاك كل ما أهم. ولهذا من أعظم الغايات أن يكون الله ولي العبد، من أعظم الغايات. ومن أعظم المطالب أن تطلب من الله أن يتولاك، وفي حديث الحسن: وتولني في من توليت. فهذا الدعاء من أهم الأدعية، تولني في من توليت، أن تدعو الله أن يصير وليك، يتولى شؤونك، ييسر لك أمورك، يزيل عنك العقبات في طريق العلم والعمل في غير ذلك. ولهذا قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، الدنيا بأمر الرزق والعافية والهناء والسعادة والطمأنينة والأمن وغير ذلك، وكذلك في أمر العلم بأن يعينك على حفظ العلم وفهم العلم، ويسهل لك طرق العلم، ويسهل لك السبل التي بها تتقن العلم، وكذلك يسهل لك العمل بالعلم في فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين عباد الله، والدعوة إلى العلم والصبر على ذلك. هذا من التولي في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الآخرة أدخله الجنة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه الدعوة الثانية، وهي أيضا دعوة عظيمة جدا. والبركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، كثرة الخير ونماؤه وثبوته. فبمعنى اجعلني يا رب كثير الخير، مزدادا من الخير، وثابتا في الخير، فيثبت الخير ويزداد. يعني اجعلني أينما بقيت نفعت، في أي مكان كنت أنفع وأنتفع. هذا من البركة، أن يكون الإنسان معلما للخير، عاملا بالخير، داعيا إلى الخير. وهذه الدعوة معلوم أن عيسى عليه السلام أخبر أن الله أعطاه إياها، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت، يعني في أي مكان يذهب ينفع الله عز وجل به. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا من الدعاء العظيم، يعني أن يدعو طالب العلم فيقول: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. يكثر من الدعاء بهذا. فما معنى مباركا؟ قلنا ها كثرة الخير وثبوت الخير. شوف البركة، البركة تعرفون البركة أو لا؟ البركة الماء فيها ثابت كثير، ثابت كثير، فالبركة مأخوذة من هذا، ثبوت الخير وكثرة الخير. ثم الدعوة الثالثة متضمنة أيضا لثلاث أدعية عظيمة جدا. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه القطعة مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله في أوائل كتاب الوابل الصيب، هذا الدعوات الثلاث والإخبار بأنها عنوان السعادة أي علامة السعادة، هذا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أن يكون الإنسان ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي النعمة شكر الله عليه، وإذا ابتلي بالمصيبة صبر، وإذا أذنب استغفر. بين ابن القيم رحمه الله في ذاك الموضع في مقدمة الوابل الصيب لماذا كانت هذه الثلاث عنوان السعادة، فذكر أن الإنسان إما أن يكون في نعمة أو يكون في بلية أو يقع في ذنب، فهو عند النعمة يحتاج إلى شكر، وعند المصيبة يحتاج إلى صبر، وإذا أذنب يحتاج إلى استغفار. فمن عاش على هذه الثلاث، الشكر والصبر والاستغفار، عاش سعيدا. عنوان السعادة، شوف العنوان، العنوان واضح بارز. لما نقول عنوان البقالة، عنوان الفندق، عنوان شيء بارز واضح، معناه من أنعم الله عليه بهذه الثلاث فالسعادة تكون واضحة، يرى سعيدا، ومن عاش معه شعر بأنه سعيد. من يعيش مع هذا الإنسان يقول هذا إنسان سعيد، هذا إنسان سعيد في حياته. هؤلاء الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. ولا يخفى عليكم حديث صهيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لله. صبر شكر، فهذه عنوان السعادة وعنوان الخير وعنوان الفلاح. فإذا هذا أيضا من الدعاء المهم، أن يدعو طالب العلم فيقول: اللهم اجعلني من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ويحرص على هذه الثلاث، لا سيما الاستغفار لا ينساه، لأن الشيطان قد يأتي لأحدنا فإذا كان مقبلا على الطاعة ويحاول أن يبتعد عن المعاصي ينسيه الاستغفار، وهو يقع في ذنوب ولا ينتبه لها. فلكن الاستغفار يجبر النقص ويسد الخلل، ولهذا قال الله: فاستقيموا إليه واستغفروا. استقيموا لكن واستغفروا. ذكر ابن كثير وغيره أن من السر في قرن الاستقامة بالاستغفار أن الاستقامة لابد فيها من خلل، سيحصل الخلل فيجبره الإنسان بالاستغفار. فملازمة الاستغفار من أهم الأمور لطالب العلم، أن يلازم الاستغفار، يقوم كثير الاستغفار في ذهابه في رجوعه في قيامه في قعوده في كل حال، وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو بأي لفظ يستغفر، فإنه بحاجة إلى ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى، نحن أولى بهذا. إذن هذه المقدمة، مجرد دعاء، انتهينا من المقدمة الأولى. هل هناك من هو حافظ لها؟ نعم نعم، قرأ في الدنيا وإن يجعلك مباركا. ما شاء الله، أحسن. ثم قال رحمه الله في المقدمة الثانية: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه المقدمة بين لنا ما هي الحنيفية، لكنه ليبين لنا عظمة أمر الحنيفية قال: اعلم. وهذه اللفظة قالوا يذكرها العلماء للدلالة على أهمية ما سيأتي، فإذا سمعت اعلم أنت تنتبه. حتى في القرآن مثلا: اعلموا، إذا رأيت اعلموا فاعلم أن هذا تنبيه. أي العربي إذا قال اعلم أنه كذا فهو يريد أن ينبهك إلى أن هذا من الأمور التي تحتاج إلى أن تعلمها، فهو يقول اعلم ثم يدعو أيضا، وهذا من رحمة المؤلف جزاه الله خيرا. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني أوصلك الله إليها ودلك عليها وجعلك من أهلها. والرشد في الأصل هو معرفة الحق والعمل به، الرشد معرفة الحق والعمل به ضد الغي. الغي هو ترك الحق عن علم، يعني يعرف الحق ثم يتركه، يقال له غاوي. والراشد يعرف الحق ويعمل به، والضال يجهل الحق. إذن هي ثلاثة: رشد وضلال وغي. فالرشد معرفة الحق والعمل بالحق، الضلال عدم معرفة الحق، الغي معرفة الحق مع وترك الحق، ترك اتباعه، ترك اتباعه. واضح؟ فهو يقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العلماء يقولون الحنف، الحنف في اللغة هو الإقبال، هذا أصل معناه، الحنف هو الإقبال. يقولون فلان أحنف إذا أقبلت إحدى رجليه على الأخرى، يكون تكون رجلاه كل واحدة مقبلة على الأخرى. الأصل أن الإنسان الرجل هذه موازية للرجل هذه ما تقبل عليها، لكن إذا كان هذه الرجل تقبل على هذه الرجل؟ قالوا هذا أحنف، ومنه سمي الأحنف بن قيس المعروف بالحلم التابعي المعروف. قيل له الأحنف لأن كل واحدة من الرجلين مقبلة على الأخرى، إذا أقبلت الرجل على جهة مالت عن جهة أخرى. فقالوا الحنيف هو المقبل على الله، ويلزم من ذلك أن يعرض عما سواه. الحنيف هو المقبل على الله، وإذا أقبل على الله أعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى. المؤلف عرفها لنا بتعريف شرعي، فقال الحنيفية أن تعبد الله وحده، شوف إقبال على الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا أي مصفيا منقيا، الإخلاص التصفية والتنقية، مخلصا له الدين. فإذا الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الأصل العظيم الهين السهل اللين البين ظل فيه أكثر الخلق، يعني مع سهولته ووضوحه في الكتاب والسنة ظل أكثر الخلق عن معرفته. هذه الحنيفية ظل في معرفتها حتى كثير من المسلمين فضلا عن غيره. فهو يقول لنا اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم كما قال الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نحتاج أن نعرف ما هي العبادة، ما دام أن تعبد الله إذن أريد أن أعرف ما هي العبادة من أجل أن تكون هذه العبادة خالصة لله، لا أصرفها إلا لله. فمن لم يعرف معنى العبادة ربما يقع في الشرك وهو لا يدري. كثير ممن يتسمى بالإسلام يدعو غير الله، وإذا قيل له أنت بهذا عبدت غير الله يقول لا أعوذ بالله أنا لا أعبد إلا الله. كثير ممن يدعون الأولياء والمقبورين من غلاة الصوفية وغلاة الرافضة وغير هؤلاء، إذا قيل له أنت تعبد غير الله بدعائك للحسين أو العيدروس أو البدوي أو غير ذلك يقول أعوذ بالله لا أنا لا أعبد إلا الله. طيب أنت الآن تدعو غير الله، يقول هذا ليس بدعاء، هذا ليس بعبادة، هذا توسل. فهو لم يفهم ما هي العبادة أصلا. فمعرفة ما هي العبادة من أصول الدين العظيم، من أصول الدين العظيم. ولأجل هذا المؤلف أراد أن يبين لنا هذه القضية، وأن يبين أن كثيرا من الناس انحرفوا في فهمها. فالعبادة كما هو معلوم من تعريف شيخ الإسلام رحمه الله أنها عند من؟ عند علي. ما هي العبادة؟ اسم جامع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ركز معي على هذا التعريف، اسم جامع. العبادة تجمع كل ما يحبه الله ويرضاه. إذن أنا إذا أردت أن أعرف هل هذا العمل عبادة أو لا أنظر هل الله يحبه أو لا يحبه. طيب أنا من أين أعرف أن الله يحبه؟ من الكتاب والسنة، إما بأن يذكر الله أنه يحبه أو يحب أهله، مثلا إن الله يحب المحسنين فأعرف أن الإحسان عبادة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فعرفت هنا أن الجهاد عبادة لأنه صرح لنا أنه يحبه. طيب أو أن يأمر به، إذا أمر به أعرف أنه يحبه. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يغصب الله، تعالى الله، ليس هناك من يغصب الله حتى يأمر بما لا يحبه، فلا يأمر إلا بما يحبه. القائد من البشر قد يأمر أفراده بما لا يحبه خوفا من فوقه أو لأجل مصلحة أو كذا، ليس كذلك؟ لكن الله سبحانه لا أحد يغالبه ولا أحد يقهره، فلا يأمر إلا بما يحبه. إذا أمر بشيء عرفنا أنه يحبه. فكيف عرفت أن الصلاة عبادة؟ لأنه قال أقيموا الصلاة، أمر. كيف عرفت أن الزكاة عبادة؟ لأنه قال آتوا الزكاة، أمر. واضح؟ أو مثلا يخبر أنه يثيب أهله، من فعل كذا فله كذا، فأقول ما دام يثيبه إذن هو يحب هذا العمل، ما دام يثيب من عمل هذا دل ذلك على أنه يحبه. سيأتينا إن شاء الله بيان هذه القضية في الأصول الثلاثة بعد هذه الرسالة إن شاء الله، لحين يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من العبادات التوكل والنذر والدعاء والذبح وغير ذلك، سنذكر وجه كونها عبادة بالتنبيه على هذا التعريف وما يتعلق به، لكن هذه إشارة فقط. إذن يقول لنا اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس بإفراده بالعبادة وخلقهم لأجل ذلك، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم إلا لهذا. الله يقول: أنا ما خلقتهم إلا ليعبدون. إذا ما دام الله ما خلقني إلا لعبادته فلا بد أن أعرف ما هذه العبادة التي خلقني الله لها. من أعظم الغباء والتجاهل والجهل أن يبقى الإنسان طوال عمره ولا يسأل عن هذه العبادة ما هي. يعني الله خلقك لها ثم لا تسأل ما هي، هذا غلط، غلط كبير، واضح؟ فإذا كان هكذا فدل ذلك على أنه لا بد أن نعرف هذه العبادة. ثم سيأتينا في المقدمة الثالثة أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى خطورة الشرك. تريد أن نزيدها الآن؟ ها؟ كيف المعنويات؟ نزيدها أو نكتفي؟ زيدها؟ اللهم بارك. المقدمة الثالثة سهلة أيضا. قال لنا المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم، هذه علم تدل على إيش؟ تنبيه على أهمية ما بعدها. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. قوله لا تسمى عبادة أي لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. إذا عبادة بدون توحيد ليست عبادة شرعية. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي لا تسمى صلاة شرعية. لكن الآن هذا الطفل صلى، صلى بدون وضوء، أنا أقول صلى، هذه صلاة، لكن هل هي الصلاة الشرعية؟ لا. كذلك الذي يصلي ويصوم كذا وهو مشرك ليس بموحد، من حيث الشرع لا تسمى هذه عبادة. ولو ظن أنه يعبد الله نقول: لا، أنت ما عبدت الله، ما عبدت الله، أي ما عبدت الله العبادة الشرعية. في الحديث، في حديث المسيء في صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصل، وصلى لكن ما صلى صلاة شرعية. كذلك هذا الذي يعبد الله وهو غير موحد، هو واقع في الشرك، هذا وإن عبد الله لا نقول إنها عبادة شرعية، واضح؟ قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا يدلنا على خطورة الشرك، يعني يفسد العبادة. إذن يبقى الإنسان يتعب يتعب يتعب ثم يأتي يوم القيامة بدون فائدة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن القضية خطيرة، هذا يدلنا على أنه ينبغي أن يعرف المسلم الشرك وحدود الشرك وكل ما يدخل في الشرك. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أين الشاهد؟ أين الشاهد من الآية؟ ها ناصر: أولئك حبطت أعمالهم. أحسن، حبطت أعمالهم، فدل على أن الشرك يحبط العمل. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. من أين أخذ هذه من الخالدين في النار؟ ها؟ وفي النار هم خالدون، في الآية وفي النار هم خالدون، وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا عرفت خطورة الشرك لهذه الدرجة يقول: فأهم ما ينبغي أن تتعلمه أن تعرف ما هو الشرك. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. الشرك شبكة فعلا، ولهذا في الحديث: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، في رواية وشركه، وفي رواية وشركه، الشرك الشباك، شر الشيطان وشركه أي وشباكه التي يصطاد بها ابن آدم، وأعظمها الشرك عياذا بالله. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله. طيب كيف ذلك؟ كيف سنعرف هذا الشرك؟ قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني يقول: سأذكر لك أربع قواعد تعرفك بالشرك بالله جل جلاله. وهذه القواعد مع سهولتها كما سيأتي معنا، وأنتم تعرفونها، إنما هم باب المذاكرة، مع سهولتها ضل فيها كثير وكثير من الخلق كما سيتضح لنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.